إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بالإحسان، فقال سره بالعدل في نفس الآية الكريمة، ففسر بأنه الزيادة على العدل، ففي كل معاملة لله سبحانه وتعالى ومعاملة للخلق هناك القدر الواجب الذي يجب على الإنسان فعله، ففعله هو العدل، وما زاد على ذلك فيكون من الإحسان. ففي الصلاة إذا أدى الصلوات الخمس فقد أدى العدل، فإذا زاد بالتنفل فهو من أهل الإحسان، وفي الصوم إذا صام رمضان فقد امتثل لأمر الله تعالى بالعدل، فإذا زاد على ذلك شيئا من التطوع من تطوعات الصيام فقد أتى بالإحسان. وكذلك في الصدقة إذا أخرج الزكاة الواجبة فقد أدى العدل، فإذا زاد بصدقة التطوع فهو من الإحسان، وهكذا في الحج وفي سائر القربات، وكذلك في معاملة الناس، فإذا جاز السيئة بمثلها واقتصر على أداء ما عليه من الحقوق الواجبة للناس فقد امتثل لأمر الله تعالى بالعدل، فإذا زاد على ذلك فعفى عن المسيء وتنازل عن بعض حقه فهو من أهل الإحسان. فالله سبحانه وتعالى كما أمر بالعدل أمرنا بالإحسان، وكذلك يأتي الإحسان كثيرا في كتاب الله سبحانه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تارة بمعنى الإحسان في عبادة الله تعالى وهو إتقان العبادة وأداؤها على الوجه الأكمل، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ويأتي الإحسان إلى الخلق مثل قوله سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل إلى آخر الآية الكريمة. فأمر الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين وإلى الأقارب وإلى الجيران، وإلى أن يحسن الزوج إلى زوجته والزوجة إلى زوجها، إلى آخر ما ذكر في الآية الكريمة. فهذا من الإحسان إلى الخلق، والإحسان إلى الخلق ببذل المعروف وكف الأذى، أن يبذل إليهم المعروف ويصنع لهم الخير قولا وفعلا، وأن يكف أداه عنهم قولا وفعلا. فأمرنا الله سبحانه وتعالى بالإحسان بجميع أنواعه في كتابه الكريم، وبين سبحانه وتعالى أنه يحب المحسنين، فقال سبحانه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ومن أحبه الله سبحانه فكما في الحديث القدسي في صحيح البخاري يقول سبحانه وتعالى: فإذا أحببته كنت التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا ثواب من أحبه الله سبحانه وتعالى، والإحسان هو أحد هذه الوسائل التي تجلب لك محبة الله سبحانه وتعالى بقوله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. كذلك من ثواب الإحسان وفضائله في كتاب الله سبحانه وتعالى أنه يجلب للعبد معية الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فالمحسنون الله سبحانه وتعالى معه. وكما جاء عن قتادة رحمه الله من أئمة التابعين قال: من كان الله معه فلا يضره من كان عليه. إذا كان الله تعالى معك فلا يضرك من كان عليك، فمعية الله سبحانه وتعالى هي نصر وحفظ وتأييد ورعاية من الله سبحانه وتعالى لك، فلا تبالي بمن كان عليك إذا كان الله سبحانه معية الله سبحانه وتعالى. والمراد بها المعية الخاصة، لأن هناك معية عامة الله سبحانه وتعالى مع جميع الخلق، المؤمن والكافر والصالح والفاسق، كل الخلق الله سبحانه وتعالى معهم معية عامة، بمعنى أنه معهم بسمعه وبصره وعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى، يعني يسمع ما يقولون ويرى ما يعملون ولا يخفى عليه شيء من أحوالهم. فهذه معية عامة لجميع الخلق، لكن المعية الخاصة التي هي خاصة بالأنبياء والصالحين والمحسنين والمتقين فهي معية النصر والحفظ والتأييد والرعاية من الله سبحانه وتعالى. كذلك أيها المسلمون، من ثمرات الإحسان في كتاب الله سبحانه وتعالى أنه من أحسن أحسن الله سبحانه وتعالى إليه. إذا أردت أن يحسن الله تعالى إليك فعليك أن تحسن إلى الخلق، وتحسن قبل ذلك في عبادة الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، لما ذكر سبحانه وتعالى نعيم الجنة وتفاصيل ما أنعم الله تعالى به على عباده المؤمنين في سورة الرحمن. فبعد أن فصل سبحانه أنواع نعيم الجنة فقال سبحانه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني هذا النعيم إنما أحسن الله تعالى به إلى هؤلاء الذين أحسنوا. ومن أمثلة ذلك ما ذكره الله تعالى في كتابه الكريم في قصة نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وصفه الله تعالى بأنه من المحسنين خمس مرات أو في خمسة مواضع من سورة يوسف، فوصفه الله سبحانه وتعالى بالإحسان لما بلغ أشده ولما دخل السجن ولما مكنه في الأرض، في جميع أحواله التي مر بها، في كل مرحلة من المراحل التي يمر بها نبي الله يوسف عليه السلام، فيصف الله عز وجل بأنه كان من المحسنين. ثم في آخر السورة يقول سبحانه وتعالى عن نبي الله يوسف عليه السلام، يقول في آخر السورة: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. فيوسف عليه السلام في آخر القصة يخبر أن الله سبحانه وتعالى قد أحسن به، فهذا جزاء المحسنين لأنه كان من المحسنين، فأحسن الله سبحانه وتعالى به وأنقذه من كل شدة وقع فيها وجعل له العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما كنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، أمرنا الله سبحانه وتعالى بإحسان النية وإحسان القول وإحسان العمل في كتابه الكريم. فإحسان النية لما ذكر سبحانه وتعالى في قصة غزوة تبوك، وذكر سبحانه وتعالى قصة جماعة من المؤمنين تخلفوا عن هذه الغزوة معذورين، بعض من تخلف لم يكن معذورا، لكن كثير ممن تخلف عنها من الصحابة كانوا معذورين، لا يجدون مالا ولا يجدون دابة يركبونها ولا سلاحا يقاتلون به، وبذلوا ما في وسعهم وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فتولوا وهم يبكون من الحزن على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل. فهؤلاء أحسنوا النية فوصفهم الله سبحانه وتعالى بالإحسان. وكذلك إحسان القول، قال سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، وقال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وورد في بعض الآثار في تفسير الآية أنها في شأن المؤذنين، يعني ممن يدخل في هذا المؤذن فقد أحسن القول بأنه دعا إلى الله، أي دعا إلى الصلاة وعمل صالحا وهو الأذان، وقال إنني من المسلمين، يعني قال في أذانه: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. فالأذان هو أحد هذه الأقوال الحسنة، وكل ذكر لله سبحانه وتعالى وكل قول طيب فهو من إحسان القول. وكذلك أمر سبحانه وتعالى بإحسان العمل، فقال سبحانه: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فعلى المسلم أن يحسن نيته وأن يحسن قوله وأن يحسن عمله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحسنين. اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.